الآخر مضاف إليه مجهول. المعتمد الآخر فيكون مضاف والآخر مضاف إليه. نعم. يجزم فعل مضارع مبني لمجهول ونائب الفاعل مستتر جواز تأخيره هو يعود على الفعل، والجملة في محل نقص على الفاعل من الفعل. نعم. بحسب جار مجهول متعلم بيجزم بيجزم وحذف نعم وحذف مضاف وآخره مضاف إليه. وحذف مضاف بحذف بحذف آخره هو اسم مجرور وكذلك هو مضاف وآخره مضاف إليه. وحذف آخره وحذف مضاف وآخره مضاف إليه وآخره مضاف ولهذا كذلك نفس الشيء آخره هي مضاف إليه بالنسبة بحذف ثم عندنا الهاء هذه الضمير فآخر مضاف الهاء الضمير المتصل مبني على الكسر في محل جر الإضافة مضاف إليه كذلك. نعم. آخره هذا نتعلم يعني شيء فشيء. آخره مضاف إليه وآخر مضاف والهاء مضاف إليه في محل جر لأن اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. ويصح أن تكون الثلاثة تعني الجمع والاسم والفعل والدلالة، والجملة تعني ينصب ويجزم إخبار على تلك المبتدأات. إعراب يعني أن الأشياء التي خرجت عن الشرح الذي يهم يعني أن الأشياء التي خرجت عن الضابط المذكور في قوله أننا ما هو الضابط هذا مرة معنا أن الرفعة أصالة يكون بالضبط والنقبة أصالة يكون بالفتح والجزم أصالة يكون بالسكون والجر أصالة يكون بالكسر. واضح؟ طلع أن هذه علامات أصلية وهناك علامات فرعية يعني نفس ما مر معنا في الدروس السابقة هنا يكرر يعيد. نعم. وكل ما سبق إلى آخره ثلاثة، الأول جمع المؤنث السالم وكان قياسا يعني جمع المؤنث السالم تقول جاءت المؤمنات يرفع بالضم والقياس أن يكون نصبه بالفتحة جاءت رأيت المؤمنات لا بالكسر نيابة عن الفتحة. طيب لماذا لا تدعى العرب نطقتنا هذا الأصل سماع. نعم. وكان القياس أن ينصب بالفتحة لكنهم نصبوه بالكسر في نحو رأيت المسلمات وإعرابه رأيت فعل الفاعل والمسلمات مفعول به منصوب بالكسر نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. الثاني الاسم الذي لا ينفرد وتقدم الكلام عليه. نعم وتقدم الكلام عليه. ما هي الأشياء التي تمنع من الصرف؟ أعطينا نوع أو نوعين علة أو يجب أن تجمع فيه علة تبحث ولا العالمية والعزلة مثال مثلا ركب لي إبراهيم في جملة رأيت إبراهيم. نعم فعلا رأيت فعل ماضي مبني على السكون والفعل. لماذا بني على السكون؟ بني على السكون لأنه اتصل بأنه اتصل بالفعل. فعل. لا ضمير تبني على الضم في محل رفع فعل. طيب كيف عرفنا انه ما هي العلامه التي عرفنا بها؟ احسن رايت المسلمات في هذا قلتم فيه رايت ابراهيم. ما اعرف ابراهيم؟ ابراهيم مطعم به منصوب وعلى مطعمه به ان صح الظاهر على نعم بيه. نعم فتح الضائع على آخره لماذا لم ينوم؟ لأنه ممنوع. لأنه ممنوع لماذا؟

فنائب الفاعل ضمير مستتر. يعني هنا علمت ان الفعل اذا كان مبنيا للمجهول لا يحتاج الى فاعل الى نائب الفاعل. هذا نائب الفاعل في حق الامر ومفعول به. لذلك المتقدمون يقولون ما لم يسمى فاعل. واضح. اما العله والحكمه في اخفاء في ما في هذه الصيغه هو اخفاء الفاعل لعله، اما لظهوره، وخلق الانسان ضعيفا، معلوم الخالق منه الله، لظهوره. يعني في هذا النظم بلاغ عدم ذكر الفاعل، لانه معلوم من الذي خلق. او ضرب زيد او سرق عمرو، وانت تعلم من هو السارق ومن هو الضار، اخفيته. وهكذا هذه العله. تنصر فعل المضارع المرفوع ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تخفيف الربوبيه يعود ايضا على التسميه. وتنصر اعرابه كذلك بالياء جار ومجرور متعلق بالمنصب على الاولى عند التصريفين، ويقدر منه ويقدر منه لتنصب ومتعلق على الاولى عند المنصبين. يعني مسألة خلافية بين الكوفيين والمصريين، كما قالوا تحفظ إعرابه كذلك بالياء حسب ما فهمتموني، ولا جار ومجرور متعلق، يعني هناك التعلق متعلق بماذا؟ متعلق بتنصب على الأولى عند المصريين ويقدر مثله لتحفظ، ومتعلق بتحفظ على الأولى عند الكوفيين. يعني هل أن الياء هذه ترجع إلى تنصب أو تخفض؟ إلى أقرب مذكور أو إلى أول مذكور؟ خلاف. وسبب الحال مقدر محذوف يتعلق بتخفض. إذا قلنا أن الياء جار ومجرور هذه مثلا متقدمة، يعني مشغول بها نفسها. هل أن الياء هذه جار ومجرور متعلق بتنصب في هذا الحال وتخفض؟ تنصب بالياء وتخفض بالياء. فنحتاج إلى تقدير جار ومجرور يتعلق به التخفض. لأن هنا المتعلق أقرب مذكور أو أول مذكور كلا عند المصريين أقرب مذكور. هذا يعني إن هذا مذهب المصري حقيقة، أقرب مذكور يعود لا إلى أول مذكور. واضح؟ نعم. ويقدر مثله بتنصب وكذلك صوابه هو صوابه عند الكوفيين، لان هذا منقول عنهم لا عن المصريين كما سيصرح به بعد قول المصنف وتنصب وتلزم بحقها. شوف صوابه عند المصريين ووجه الاولويه عندهم القرب من العام، فيكون جار مجرور متعلق بتخفى للقرب. وكذلك قال هنا يكتب وبيان ان اسباب الاثم الذي يعرض بالحروف اربعه اشياء، تزول التسميه بمعنى المثنى لاصطلاح المصدر واراده اسم المفعول، والمثنى يحاول ان يثنى جاء الزيدان واعرابه جاء فعل الماضي، والزيدان الزائد مرفوع بالنجم نيابه عن المهمه. لا نقول فعل مرفوع بالضمه، لا، هذا يعرب بالحروف فيعرب بالالف نيابه عن الضم. نعم. لانه مثنى ويكون عوض عن التكوين بالاسم المفرد، وينصب ويفرض بالياء فنصب نحو رايت الزيدين، فيعرب رايت فعل المفرد، والزيدين مفعول به منصوب بالياء المفعول ما قبلها فمكسور ما بعدها. هكذا تعرفون بالنسبه للمبتدئين بالتفصيل. لماذا قال مفتوح من قبلها؟ حتى يميز المثنى عن الجمع.